بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا كلامنا اليوم الأذان والإقامة بشيء من التفصيل. الأذان لغة معناه الإعلام، الإخبار يعني، كما في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وعلى كل ضامر يأتين من كل فج جن عميق. سورة الحج الآية 27. إذن التعريف اللغوي للأذان هو الإعلام، أذن بكذا أي أعلم أخبر. وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة يعلم به وقت الصلاة المفروضة فاصل. والأصل فيه قبل الإجماع يعني الأذان مجمع عليه، دليل الأذان الإجماع، لكن قبل الإجماع يوجد دليل آخر من القرآن. والأصل فيه قبل الإجماع قوله سبحانه وإذا ناديتم إلى الصلاة وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. هُزُوًا يعني استهزاءً، هاء زال هاء زاي واو ألف، هُزُوًا. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. سورة المائدة الآية 58 58 وقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذروا ذا ذال راء واو ألف يعني اتركوا وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سورة الجمعة الآية التاسعة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة يعني دخل وقتها إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم فاصل الحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه فاصل وقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس لو يعلم الناس ما في النداء النداء يعني الأذان لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه فمنه لاستهموا عليه فاصلة ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. الاستهام معناه استعمال السهام، من يصل أو من يصيب أولا. استهم يعني استعمل السهم في هذا الأمر. والتهجير معناه التبكير إلى الصلاة. الهاجرة الوقت الذي تشتد فيه الشمس. والعتمة يعني الظلام. الشيخ رحمه الله قال في زماننا هذا فاتنا هذا الأمر، مع وجود الكهرباء فاتنا هذا الأمر، الخروج إلى المسجد للصلاة في العتمة ثوابه عظيم. ها؟ كان في كهرباء. كان في كهرباء. التذكير إلى الصلاة قبل الهاجرة، يعني الهاجرة الوقت اشتداد الحر. الهجير والهاجرة. بيقول الشاعر: لو قيل لي وهجير الصيف متقد، وفي فؤادي جوى للحر يضطرم، أهم أحب إليك اليوم تشهدهم أم شربة من ذلال الماء؟ قلت هم. عم بيقول هذا واحد عشقان عاشق، فعم بيقول لو قيل لي وهجير الصيف متقد، حرارة شدة حرارة الصيف، وفي فؤادي جوى للحر يضطرم، يعني من شوقه إلى من يحب نار تضطرم في قلبه في صدره، يعني بين نارين، نار الصيف شدة الحر ونار الشوق. فلو خير، لو قيل لي وهجير الصيف يضطرم، لو قيل لي وهجير الصيف متقد من الاتقاد والاشتعال، وفي فؤادي جوى للحر يضطرم، أهم أحب إليك اليوم تشهدهم، هل ترى المحبوب أم شربة من ذلال الماء؟ قلت هم. انتوا تخطيتوا المرحلة. طيب، رواه البخاري والحديث، مش الشعر. رواه البخاري. فاصل. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعيد الحديث. طيب أعيد الحديث الأول. لو يعلم الناس والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. يعني لو يعلمون ما في ما فيه من ثواب الخروج إلى للصلاة في العتمة ولصلاة الصبح لأتوا، لو فعلوا ذلك ولو حبوا. مش سيارة ومكيفة و... نعم. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون ناس أعناق يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. معنى أطول الناس أعناقا أن يكونون فرحين، لأن الفرح الفرحان يتطاول في عنقه، أما الحزين ينكسر يطأطئ رأسه. هذا معناه، ليس معناه أن رقبتهم تكون طويلة. إذا عم يعلنوا نتائج النهائية في المدرسة، التلميذ الناجح بيرفع راسه، فكأن رقبته طالت. رواه مسلم. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا. يا سين تاء هاء ميم واو ألف. إلا أن يستهموا عليه، لاستهموا عليه، يعني استعملوا السهام بشوف مين بيطلع بالأول، كما كان يحصل فيما مضى في زمن الجاهلية، ما كانوا يضربون بالسهام مين بيطلع اسمه بالأول. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش معناه تقاتلوا بالسهام. لا لا لا ما لا أدري صحة هذه الرواية التي تقول، بس تقاتلوا عليه ما قلنا. رواه مسلم حديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. فاصلة. وقول عبد الله بن زيد بن عبد ربه وقول عبد الله بن زيد بن عبد ربه يعني شو قال؟ نقطين فوق بعض. لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس، يعني يدق بالناقوس لجمع الصلاة. ما كان وقتها أوحي للنبي بالأذان، قبل أن يوحى إليه بالأذان. يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، حتى يجمع الناس للصلاة. طاف بي، يعني رأيت وأنا نائم، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده. تعرف الناقوس؟ الجرس يضرب، مش القوس، ناقوس. قال الشاعر: ضرب النواقيس أم ضرب النوى قيس. أول واحد النواقيس يعني تلاقي الأجراس، ثاني النوى يعني نوى التمر، بذر التمر. قيسي بين هذه وتلك، ضرب النواقيس أم ضرب النوى قيسي. كيف معك اليوم؟ قال: طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ شو بدك تعمل فيه؟ ماذا تريد به؟ وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك، أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. قال: تقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، يعني أربع مرات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، يعني وقف جانبا، وقف على جنب، استأخر عني، تراجع قليلا، ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الصلاة بآخرها تاء مربوطة لكن عندما نقف عندها نلفظها هاء لا نقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة هاء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فلما أصبحت يعني عندما استيقظت في الصباح أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال يعني بلال بن أبي رباح مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت يعني أسمعه فألق عليه ما رأيت فليؤذن به أي ليدعو الناس إلى الصلاة بهذه الصيغة فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك فإنه أندى ألف نون دال ألف لينة صوتا منك يعني صوته ندي أكثر صوتا منك فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه الرداء الذي يوضع فوق القميص طوق الدشداشي يعني العبية، هذه اسم الرداء. فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى. نفس الرؤية ونفس صياغة الأذان، صيغة الأذان والإقامة رآها أيضا في نفس الليلة سيدنا عمر رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد، رواه أبو داود وأحمد والحاكم. وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن خزيمة وابن حبان. وزاد أحمد في آخره، زاد مش من عنده يعني، زاد إن الرواية تعيد أحمد فيها زيادة، وزاد أحمد يعني رواية أحمد فيها زيادة. وزاد أحمد في آخره: قصة قول بلال. وزاد أحمد في آخره: قصة قول بلال رضي الله عنه. في أذان الفجر، ما تقولوا آذان، أذان، آذان جمع أذن، والآذان الفيلة، أما هذا النداء اسمه أذان بدون مد الألف. في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. وعن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، علمني سنة الأذان. قال: فمسح مقدم رأسي وقال: تقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر 4 مرات يعني، ترفع بها صوتك. ثم تقول:

واللفظ له. هذا اللفظ عند أبي داود، يعني عند مسلم في اختلاف باللفظ، وعند النسائي في اختلاف باللفظ، مش بالأذان، بلفظ رواية الحديث، بسرد الحديث. لأنه أحيانا الحديث يسمعه عدد من الصحابة ثم كل واحد يبلغه، فأحيانا الصحابي يبلغه بالمعنى، وأحيانا الراوي ينسى فيقول كذا أو كذا. فالذي يجمع الحديث يجمعه بروايته هو. هلأ من دوره يقول الحديث هيك ولا هيك ولا بهذا القول ولا بهذا القول؟ هذا ما أخذه بالإسناد فيجعله في كتابه كما ورد. في علماء لهم مهمات أخرى، يعني كل عالم في بابه له مهمة، له وظيفة. أحمد بن حنبل لما جمع المسند منها وظيفة المسند أن يبين هذا الحديث ضعيف وهذا موضوع وهذا صحيح وهذا مشهور وهذا حديث آحاد وهذا حديث متواتر. من مهمته أن يجمع ما أخذه بالإسناد في هذا الكتاب؟ في 14 حديث موضوع، في نحو 14 حديث مكذوب لا أصل له في مسند أحمد، لكن هو ما اشترط ألا يذكر فيه إلا ما صح عنده، قال ما أخذناه رواية. هذا هو. واللفظ له. نقطة بس، كلكم بتعرفوا صيغة الأذان شو هي وصيغة الإقامة شو هي. نقطة أول السطر، والأذان والإقامة هما من خصوصيات هذه الأمة. يعني ما كان الأذان والإقامة في الأمم السابقة، مع أن الأمم السابقة أمروا بالصلاة، لكن ما كان في أذان وإقامة عندهم. والأذان والإقامة من خصوصيات هذه الأمة كما قاله السيوطي. كما قاله السيوطي فاصلة. وشرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، من بدء الوحي إلى الهجرة. كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ 10 سنين. وفي المدينة إلى وفاته، من الهجرة إلى وفاته 23، وهيك وبعث وهو ابن 40 وهو مات 63 سنة. فالعشر سنوات في مكة ما كان أنزل عليه أمر الأذان، ما كان أمر بالأذان. وشرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة فاصلة. ويكفر جاحده، الذي ينكر الأذان يكفر. ويكفر جاحده لأنه معلوم من الدين بالضرورة. في مسلم ما بيعرف انه في اذان. نقطة. والاصح هذه مسألة تانية، مش ما في شك بحكم التكفير، هذه مسألة اخرى. والاصح ان كل منهما يعني الاذان والاقامة، والاصح ان كل منهما سنة على الكفاية في حق الجماعة وسنة عين للمنفرد. يعني إذا في مجموعة بيصلوا صلاة جماعة، حتى تحصل سنة الأذان يكفي أن يؤذن واحد، فهي سنة مسنونة على الكفاية، مسنونة على الكفاية، مثل رد السلام من الجماعة. إذا دخل شخص علينا قال السلام عليكم، هذا مفروض على الكفاية رد السلام. أما الأذان لصلاة الجماعة فهو مسنون على الكفاية، في فرض كفائي، في سنة كفائية. فإذا أذن شخص من بين المجموعة حصلت الكفاية بهذه السنة. إذا رد السلام واحد من هذه المجموعة حصلت الكفاية بالفرض، ما شرط الكل يرد السلام، وما شرط الكل يأذن حتى تحصل السنة. فأما للمنفرد فسنة عين. شو يعني سنة عين؟ يعني يسن له، هو الذي يريد أن يصلي منفردا، أن يؤذن قبل أن يدخل في الصلاة، يسن له الأذان. فاصل. والإقامة في الأصل مصدر أقام، أقام يقيم إقامة، هذا من حيث اللغة، أقام يقيم إقامة. المنفرد سنة عين الإقامة في الأذان كمان. إذا واحد عم بيصلي منفرد يسن له أن يؤذن ويقيم. وكيف الأذان قبل الوقت؟ كان دخل وقت قبل الساعة، لو كان دخل الوقت قبل ساعة هو الآن جاء ليصلي يسن له أن يؤذن ويقيم. شو قلنا نحن؟ والإقامة في الأصل مصدر أقامة، وسمي الذكر المخصوص، وسمي الذكر المخصوص، سمي بإيش؟ سمي بها، يعني هذا الذكر المخصوص سمي إقامة، سمي بها بهذا الاسم. يعني أي ذكر مخصوص؟ الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، هذا اسم الذكر المخصوص. سمي بها يعني سمي إقامة. ليش سمي إقامة؟ لما لم يسمى أذانا إنما سمي إقامة؟ لأنه يقيم إلى الصلاة، يعني لأنك بعده تقوم إلى الصلاة، لأنه يقيم إلى الصلاة. وسمي الذكر المخصوص بها يعني سمي إقامة. لأنه يقيم إلى الصلاة. نقطة. وللأذان والإقامة، وللأذان والإقامة شروط ومكروهات ومبطلات وسنن. شروط ومكروهات ومبطلات وسنن، وسيأتي بيانها إن شاء الله في درس قادم أو في دروس قادمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. نعم ان شاء الله في دروس في رمضان كل يوم بعد الافطار، يعني تقريبا الدرس يبدأ في 10:45 وينتهي في 10:30 في المصلى هنا. أما موضوع نقل الدرس على البالتوك فلم يبحث، إلى الآن ما تكلمنا به، لكن في المصلى هنا في درس كل يوم من 10:45 10:30 بعد الإفطار. إن طرأ شيء جديد بالنسبة للبالتوك نبلغكم إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دين حاج الله يكرمك.